لكم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات، كم هي؟ قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. العصا يلقيها على الأرض فتصير ثعبانا مبينا، ويده يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين. مع قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. ولقد جاءكم موسى بالبينات والدلائل الواضحات التي تدل على كونه رسولا من عند الله عز وجل. ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده. قلنا المفعول الثاني لاتخذ محذوف تقديره إلها، اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إله من بعده. من بعده هذا الضمير على من يعود؟ قال بعض المفسرين يعود على موسى عليه السلام، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والبعدية المراد بها بعد أن ذهب لميقاته، لميقات ربه، هكذا ذهب بعض المفسرين، قالوا من بعده أي من بعد ما ذهب موسى لميقات ربه. وذهب بعض المفسرين إلى أن من بعده الضمير للمجيء، من بعد ذلك المجيء الذي جاءكم موسى فيه بالآيات البينات. وهذا القول الثاني أرجح، لأنه أبلغ في ذم القوم، لأنه أبلغ في ذم القوم، فهم فاتخاذ العجل من بعد ذلك فيه جهالة وفيه ظلم وإساءة، ولذلك قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإنما يكون العالم أشد ذما من الإيه؟ من الجهل. الجهل لما يعمل حاجة قد يعذر بجهله، وأما العالم فأشد ذما، أشد ذما من الجاهل. فهؤلاء اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءهم موسى بالآيات البينات من عند الله يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإفراد بالعبادة، فكان اتخاذهم للعجل إلها بعد ذلك ظلما مبينا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأي ظلم أظلم من اتخاذ العجل إلها؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم، اتخذوا العجل إلها من دون الله، فهذا ظلم بين وسفاهة وحماقة وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذا الكلام سبق: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ما فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإيه؟ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مرة ثانية يؤكد عليه: وإذا أخذنا ميثاقكم، العهد والميثاق، ورفعنا فوقكم الطور. كانه ظل، نظروا فإذا الجبل فوقهم كانه ظل وظنوا أنه واقع منه. خذوا، قالوا أخذنا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقلنا في ذلك الوقت: لا نريد الضعف واللين والفطورة في الدين، نريد أن نأخذ الكتاب بقوة كما أمر الله بني إسرائيل، وكما أمر يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقد مدح الله تعالى المستمسكين فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. احنا الآن متعلقين بالحبل كده بإيه؟ بفتور وضعف، أي هزة توجع الإنسان. الإنسان اللي مش متمسك بالعروة الوثقى أي هزة، أي عاصفة من الفتن تنزله عن الطريق. فلذلك لازم تستمسك، تستمسك وتعض على الدين بالنواجذ وتأخذ الدين بقوة حتى يثبتك الله تبارك وتعالى. ومن أخذ الدين بقوة أن تأخذ الدين جملة ولا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر بإيه؟ ببعض. فالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لم يأخذوا الدين بقوة. قلنا عندنا الآن تفريط وتقصير وضعف ووهن في استمساكنا بالدين. بنصلي لكن حياتنا العملية دي على مزاجنا وعلى هوانا. ايش دخل الصلاة في التجارة؟ وايش دخل الصلاة في المعاملة؟ وايش دخل الدين في السوق؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ دي نقرة ودي نقرة كلمة مسموعة، دي نقرة ودي نقرة كلمة مسموعة، بيصلي لكن معاملاته شكلها إيه؟ لا تمت إلى الدين بصلة. هذا إنسان ضعيف في دينه، ضعيف في دينه، يخشى عليه الفتنة لأقل عاصفة تعصف. عايزين نستجيب ربنا حيث قال ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كل عقيدة وعبادة ومعاملة، لا تفرقوا بين عقيدة وعبادة، ولا بين عبادة وعقيدة، ولا بين عبادة ومعاملة، ولا معاملة وعبادة. الدين جملة عقيدة عبادة معاملة، هذا معنى الاستمساك، وهذا معنى الأخذ الدين بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ليس المراد مجرد سماع الحاسة الأذن، فهم سمعوا بآذانهم، مش هذا المقصود. المقصود واسمعوا ايه واطيعوا، واسمعوا ايه واطيعوا. فمن اطاع فقد سمع، ومن لم يطع لم ايه لم يسمع. من اطاع فقد سمع، ومن لم يطع لم يسمع. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعه. هما سمعوا ولا ما سمعوا؟ سمعوا، سمعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا القرآن يتلى عليهم، سمعوا، ولكن لم يطيعوا، يبقى كأنهم لم ايه؟ لم يسمعوا. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، يعني سمعا يترتب عليه الايه؟ الطاعة، سمعا يترتب عليه الايه؟ الطاعة. انت سمعته عملت ايه؟ اذا ما عملتش يبقى ايه الفرق بينك وبين اللي ما سمعش؟ اذا سمعت وما عملتش يبقى كأنك ما ايه؟ كأنك ما سمعتش. يبقى اسمعوا واطيعوا، اسمعوا ايه واطيعوا. قالوا سمعنا وعصينا، خالفوا، خالفوا الامر، اسمعوا واطيعوا، قالوا سمعنا وايه وعصينا، سمعنا وعصينا، سمعنا ولا طاعة لك علينا، سمعنا ولن نطيعك فيما سمعنا، سمعنا وعصينا. وهذا حال الكافرين، أن يقولوا سمعنا وإيه وعصينا. والمؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هكذا يجب أن يكون المؤمن، مهما كان التكليف شاقا، ومهما بدا الأمر ثقيلا، يجب عليك أن توطن نفسك على سمعنا وأطعنا. فإن الله قال ولو أنهم فعلوا السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه حتى جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم نزل الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، نعم لكم ذلك. فالخير كل الخير في سمعنا وأطعنا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. هو سمعنا وعصينا، إن لم نقلها بألسنتنا فإن حالنا يقولها، بنسمع الأوامر ولا نأتمر، ونسمع النواهي ولا ننتهي، فلسان حالنا يقول سمعنا وعصينا، وإن لم نقلها بألسنتنا لكن حالنا يدل عليه سمعنا وعصينا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. هل انتهينا؟ هل انتهينا؟ قسم الله تعالى المواريث وأعطى كل ذي حق حقه وقال تلك حدود الله، فهل سمعنا وأطعنا وقسمنا المواريث كما قسمها الله؟ البنت اللي عايزة تاخد حقها مفيش مشكلة تاخده، بس خلاص تقطع رجلها من عندنا بقى. هلا هنا هو ده تخييق، هو ده تخييق. البنت اللي تاخد حقها خلاص ما تجيش ده عندنا خلاص، طيب ما مش هتاخد، ما مش هتاخد. فلسان حالنا يقول سمعنا وعصينا، ولذلك حالنا لا يسر العدو فضلا عن الصديق، والكل بيشتكي والكل بيشتكي والكل مش عارف الدواء، الكل بيتكلم عن الداء، والدواء ايش هو؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين نتربى على سمعنا وايه واطعنا، بس سمعنا واطعنا. وسمعنا واطعنا في ايه؟ ما نقولش ده فرض ولا سنة، وده حرام ولا مكروه. التفرقة دي السلف ما عرفوهاش. السلف كانوا اذا امروا قالوا سمعنا واطعنا، لان الامر اما واجب واما مندوب. هما ما كانش عندهم تفرقة دي، هو مش الله امر سمعنا واطعنا، حتى ولو كان الامر على غير الحتم والالزام. الله نهى سمعنا واطعنا، حتى ولو كان النهي على غير الحتم والالزام. انت دلوقتي تتكلم مع واحد تقول له ده ربنا امر بكده، يقول لك يعني امر يعني الشيخ يعني فرض لازم يعني ولا سنه؟ ان قلت له فرض يقول لك الله يسامحنا ربنا غفور رحيم، يعني مش هيعمل فرض برضه. وان قلت له سنه يقول لك يا عم الشيخ يعني احنا عملنا الدين كله، احنا خلصنا الفرائض ندور على السنه. واذا قلت له الله ينهى يقول لك نهي يا عم الشيخ، يعني الحاجه دي حرام حرام. ان قلت له حرام يقول لك ربنا غفور رحيم. ان قلت له مكروه طب يا عم الشيخ الحمد لله انا مش حرام. لا، عايزين نربي انفسنا على السمع والطاعه للامر وان كان مندوبا، وللنهي وان كان مكروها. لو تربينا على كده وبلغنا في ذلك مبلغا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعد الله لا يخلف الله وعده. وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور تهديدا، تقبلوا ولا لا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني أشربت قلوبهم حب العجل، فامتلأت قلوبهم بحب العجل، امتلأت قلوبهم بحب العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل، القلوب ما شربتش العجل نفسه، هتشرب العجل ازاي؟ يبقى أشربوا في قلوبهم ايه؟ حب الايه؟ حب العجل. طب وليه ما قالش وأكلت قلوبهم العجل؟ ليه عبر عن الشرب بدل الأكل؟ ما قالش وأكلت قلوبهم العجل ليه؟ قال لك لأن المية الإنسان لما بيشربها بتتغلغل في الجسم كله. تتغلغل في الإيه؟ في الجسم كله. وأما الأكل ما بيتغلغلش في الجسم. الأكل بينزل زي ما هو في المعدة، المعدة بإيه؟ تفرمه وتعصره، وبعدين تاخد النافع وتوزعه بقى على الايه؟ على الجسم على طول، وبعدين الفضلات تخرج. لكن الميه بتتغلغل في الايه؟ في الجسم كله. الميه بتسري في العروق والشرايين على طول مباشره. وعشان تفهم كده بالمثال يتضح المقال. انت لما بتنزل السباخ، السباخ بيغوص في الارض ولا بيخليه على ظاهرها؟ على ظاهرها. ولما بتروي الارض الميه بتروح فين؟ بتنزل تحت. يبقى الميه بايه؟ بتنزل تحت على طول، لكن السباخ بيظل ايه؟ بيظل فوق. ها، يبقى عبر بالشرب بدلا عن الاكل ليدل على ان قلوبهم ايه؟ امتلأت بحب الايه؟ بحب العجل. امتلأت بحب العجل، واشربوا في قلوبهم العجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب ايه؟ اشربها، فأيما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي، قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وأشربوا في قلوبهم العجلة بسبب ايه؟ بسبب كفرهم، بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. قل لهم يا نبينا: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم ايه؟ إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل، قالوا ايه؟ نؤمن بما أنزل ايه؟ علينا. وبعدين يبقى زعموا الإيمان، زعموا الإيمان وقتلوا الأنبياء واتخذوا العجل إلها، ها؟ واتخذوا العجل إلها ونقضوا عهد الله بعد ميثاق، وبعد كده يقولوا احنا مؤمنين، بئس ما يأمركم به ايه؟ إذا كان ده إيمان، بئس الإيمان وهذا الذي يأمر بالقتل، قتل الأنبياء وعبادة غير الله، بئس الإيمان هذا. الإيمان الصحيح يدعو إلى العقيدة الصحيحة والعمل الإيه؟ والعمل الصالح. هذا الإيمان الصحيح، الإيمان الصالح. لكن بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين كما إيه؟ كما تزعمون. ولما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحجة بسؤالهم تمني الموت، بسؤالهم تمني الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. الإنسان لما يبقى عارف إن الجنة مستنياه، اللي منعه من دخول الجنة هو الإيه؟ الموت. لو مات هيخش الجنة. ده يشتقي الجنة ولا ما يشتقش؟ يتمنى الموت عشان يخش ينتقم من جحيم الدنيا إلى نعيم الآخرة ولا لا؟ هي دي الحقيقة. ولذلك مثلا في غزوة بدر صف النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين، صفهم صفوفا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا كانهم بنيما صفهم. ولما صفهم حرضهم على القتال فقال: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فجي رجل كان معاه شويه تمر كده، مال ايه؟ بيجزجز كده تمره بعد تمره كده، وبعدين قال: جنه عرضها السماوات والارض، لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أنا لسه هستنى لما آكل التمرات والجنة مستنياني. فاقتحم صفوف المشركين فقاتلهم حتى قتلوه فوقع شهيدا فدخل الجنة. يبقى اللي مؤمن فعلا إن الجنة مستنياه بعد الموت، هذا يتمنى الموت، ما يتمناش الموت ليه؟ لكن اليهود زعموا أن الجنة في انتظارهم وأن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة، يطلعوا يخشوا الجنة خالدين فيها أبدا. وبعدين طيب تعالوا بقى اتمنوا الموت، قالوا لا لا ما قدروش يتمنوا الموت. ليه؟ لانهم عارفين هم كذابين في هذه الدعوة، عارفين هم ايه انهم كذابين في هذه الدعوة. قل لهم يا نبينا ان كانت لكم الدار الاخرة، قيل الدار الاخرة يعني كناية عن الجنة، او في الكلام محذوف تقديره ان كان لكم نعيم الدار الايه الاخر، يعني ان كانت الجنة في انتظاركم. ومرضوش يفعلوا، ما استجابوش، قال لهم تعالوا، مش انتم تزعموا انكم على الحق واحنا على الباطل، مش انتم تزعموا ان احنا كذابين، تعالوا ندعو الله ان يهلك الكاذب من الفريقين، اذا كنا كذابين ربنا يهلكنا، واذا كنتم كذابين ربنا ايه ربنا يهلك. تعالوا ندعو بالموت على الكذاب من الطرفين، تعال. مرضوش يجوا، ولو تمنوا الموت لايه لماتوا ودخلوا لايه ودخلوا النار، عشان كده مرضوش يتمنوا، مرضوش من الموت ولم يخرج المباهلة، مرضوش، ما عارفين حقيقة ما له، ولن يتمنوه ابدا بسبب ايه بما قدمت ايديه. بل ومهما قالوا نحن شعب الله المختار، ابناء الله واحباؤه، احنا اهل الجنة، مهما قالوا كده هم عارفين وما في بينهم بينهم عارفين كذابين، وعارفين ان النار مستنياه، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ودي آية في منتهى الاعجاز، هذه الآية في منتهى الايه في منتهى الاعجاز. ازاي؟ زي تبت يدا ابي لهب وايه وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الآيات دي من أول القرآن نزولا بتقول إن أبو لهب ومراته في الإيه؟ في النار، وده منتهى الإعجاز. أنت تعرف كان ممكن أبو، لكن من الإعجاز إن أبو لهب حيل بينه وبين الإسلام ولو نفاقا، حيل بينه وبين الإسلام ولو إيه؟ ولو نفاق. كذلك القوم ربنا يقول ايه ولن يتمنوه ابدا. كان ممكن يقول ايه يلا محمد ندعي على على على على الكذاب من طرفيه، ولو ايه ولو نفاقا او رياء، عشان يبينوا ايه انت بتقول ولن يتمنوه، احنا هنتمنوه، يبقى الكلام ده مش عند ربنا، لا من باب الاعجاز، ولن يتمنوه ابدا. وفعلا ما ايه لم يتمنوه، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. هم عارفين هم عملوا ايه، هم عارفين مستحقين ايه على ما قدموه، مستحقين النار مش الجنة. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. نسبت الاعمال الى الايدي، وان كانت الاعمال احيانا تكون بغيرها، لان اكثر ما يكسب الانسان من الاعمال بايه بيده، نسبت الاعمال الى اليد، وعشان كده ما ايه ربنا يقول ذلكم بما قدمت ايه ايديكم، ذلك بما قدمت يداك، نسبت الايدي الى الاعمال، وان كان بعضها بغيرها، لان اكثر ما يكسب الانسان من الاعمال بايه بيده. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه، والله عليم بالظالمين. ومقتضى العلم الايه الجزاء والمحاسبة، مقتضى العلم الجزاء والايه والمحاسبة، والله عليم بالظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، موطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، والله عليم بالظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولا تجدن اليهود أحرص الناس على إيه على حياة، أحرص الناس على حياة هم الإيه اليهود، حرصهم على الحياة ده بيدلنا على انهم عارفين ان جنتهم في الدنيا مش في الايه مش في الاخر، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الايه وجنة الكافر. فهم عارفين كويس ان جنتهم في الدنيا مش في الاخرة، فعشان كده حريصين على ايه على الحياة، وعايزين يأخذوا من الحياة اكبر قدر ممكن من الايه من المعيش، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. قال بعض العلماء والتنكير في قوله حياة، ما قالش ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، قال ولا تجدنهم أحرص الناس على إيه؟ على حياة. هو عايز يعيشوا خلاص، ولو كانت حياة حياة ذلة، حياة مهانة، حياة فقر، حياة ضعف، هو مهمه إيه؟ عايز يعيشوا خلاص، هو عايز يعيشوا، مش عايز الموت. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا، إيه معنى ومن الذين أشركوا؟ قال العلماء ولتجدنهم، لتجدن اليهود أحرص على الحياة من الذين إيه؟ أشرك. يعني هم أحرص الناس جميعا وأحرص من الذين إيه؟ أشرك. طب قوله ومن الذين أشركوا يفيد إيه؟ يفيد إيه؟ الذين أشركوا في فرق بينهم وبين أهل الكتاب، الذين أشركوا لا يؤمنون بالإيه؟ بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بجنة ولا بنار. فالمشرك الذي لا يؤمن بحياة ثانية عايز يمتع نفسه بقى في الحياة، هو عنده إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، فعايز بقى ما دام هي دي حياة واحدة عايز يعيش فيها أكبر قدر إيه ممكن، لأنه مش مؤمن بحياة. لكن الكتابي للأسف مؤمن بحياة ثانية بعد هذه الحياة، ومع ذلك حرصه على الحياة أشد من حرص الإيه؟ المشركين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي ولا تجدنهم أحرص على الحياة من الذين أشركوا، الذين لا يؤمنون بالحياة الثانية في الآخرة. يود أحدهم، يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة، عايز يعيش ايه 1000 سنة. طيب طبعا الامنية دي مش هتحصل، الامنية دي مش هتحقق، ولو تحققت هتفيده ايه؟ مش هتفيده حاجة. وما هو بمزحزحه من العذاب، يعني حتى برضو لو عاش 1000 سنة برضو النار ايه؟ النار مستنية، برضو النار ايه؟ مستنية. ولذلك ربنا قال ايه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدوا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليه يعيش 1000 سنة وبعدين يموت ويخش النار، مجرد أول لحظة في النار حينسى إيه؟ كل نعيم 1000 سنة. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأترف رجل من أهل الدنيا كان، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم ايه؟ نعيم قط. نسأل الله العافية. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. زي والله عليم بالايه؟ بالظالم. والله عليم بالظالم، والله بصير بما ايه؟ يبقى الله عليم والله ايه؟ والبصر مش العلم، مش ليه؟ في فرق بين العلم والبصر. يبقى عليم وبصير، مطلع، مطلع ويراهم ويعلمهم، وسيجزيهم بايه؟ بأعمالهم، وسيجزيهم بأعمالهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ايه؟ وما كنا غائبين عنهم وهم يعملون أعمالهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ايه؟ إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قال إيه؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى قل لهم يا نبينا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من هو عدو جبريل؟ اليهود. اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا سائلوك عن أربع لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا عنها اتبعناك. هنسألوك عن أربع حاجات لا يعلمها إلا نبي، لو أجبتني هنتبعوك. فأخذ عليهم العهود والمواثيق، لو جاوبتك تؤمنوا أعطوه العهود والمواثيق إيه؟ إنهم يؤمنوا لو جاوب. فسألوه واحد اثنين ثلاثة أربعة أجابهم عنها كلها. قالوا طيب يا محمد هنسألك سؤال، من وليك من الملائكة؟ كل نبي لازم بل رسول ايه ينزل عليه بالوحي من عند الله، انت اجبتنا عما سألناك، طيب يعني معناته الوحي بيجيلك، مين اللي بينزل عليك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا اه لو ما كانش جبريل ما فيش فايدة، ما فيش فايدة لو ما كانش جبريل. ليه يا جماعة جبريل ماله؟ قالوا هذا عدو اليهود، هذا عدو اليهود لا ينزل إلا بالحرب والقتال والعذاب، لو كان وليك ميكائيل الذي ينزل بالمطر والقطر والنبات والرخاء كنا اتبعنا. يبقى عارف ان هو ايه نبي والوحي بايه بيجيله، بس مش معنى جبريل ينزل بالوحي ما ليه مش ميكائيل. قالوا هذا عدو اليهود لا ينزل إلا بالحرب والقتال والعذاب. فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لهم يا نبينا من كان عدوا لجبريل فإن الحال والشأن فإنه نزله على قلبك أن الله تبارك وتعالى هو الذي نزل إيه من ربك بالحق، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بهم الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإيه؟ بإذن الله. يبقى جبريل ما نزلش بالقرآن بمزاجه، ده بإيه؟ ده بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما إيه بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا لما بين إيه؟ عرفنا معناها، مصدقا لما بين يديه من كتاب التوراة والإنجيل، لأنهما بشرا بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن وأمته، فكان نزول القرآن وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام دليل صدق إيه؟ التوراة والإنجيل، لأن قالوا حيجي نبي آخر الزمان وحينزل القرآن، فجيه النبي ونزل القرآن، يبقى التوراة صادقة والإنجيل إيه؟ صادق. فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه عن الكتاب وهدى وبشرى لميه؟ للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين. وانتم مش مؤمنين يبقى هذا القرآن مش بشرى ايه؟ مش بشرى لك. انتم مش مؤمنين يبقى هذا القرآن مش بشرى لك، القرآن بشرى لايه؟ انتم بتقولوا جبريل ما بينزلش الا بالعذاب والحرب والقتال، جبريل بينزل بذلك لمن كان له ايه؟ اهلا من الكافرين الظالمين، من الكافرين الظالمين، وبينزل جبريل هدى وبشرى لايه؟ للمؤمنين. فلو كنتم مؤمنين كان جاءكم جبريل بالرحمة مش بالعذاب، لكنكم كافرين ظالمين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدوة الله هنا ما ذكرتش، هما قال من كان عدوا لإيه؟ لجبريل، هما أعداء جبريل مش أعداء الله، فكيف ربنا جعلهم أعداء له؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. وقال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيه؟ عدوي وعدوكم، فجعل عدو المؤمنين عدوا إيه؟ عدوا له. فالله ولي من يتولاه وجبريل ولي الله، فلما عدوهما داخلين في ايه؟ في جملة الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته يشمل جبريل وايه؟ وميكائيل. لماذا خص جبريل وميكائيل بالذكر وهم داخلون في عموم الملائكة؟ خصهم بالذكر تكريما وتشريفا، تكريما وايه وتشريف، كما قال في وصف الجنتين فيهما فاكهة ونخل ورمان. طب ما هو النخل البلح والرمان من الفاكهة، ها وقال فيهما فاكهة، خاص البلح والرمان ليه؟ مزيد ايه؟ مزيد عناية وتكريم وتشريف للمخصوص. فلما يذكر الفرض في ضمن العموم ثم يفرد بالذكر، يبقى الذكر في الخصوص بعد العموم ده ايه؟ ده مزيد عناية وتكريم وتشريف. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للايه؟ للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا نبينا آيات بينات واضحات مبينات مفصلات، العقيدة والأحكام والحلال والحرام والحدود، كل ما يحتاج الناس في الدين والدنيا والآخرة القرآن تضمنه، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات، ومع بيانها ووضوحها كفر بها مين؟ الفاسقون. من الفاسقون؟ الخارجون عن ايه؟ عن طاعة الله إلى ايه؟ إلى معصيته. والفسوق منه فسوق أكبر وفسوق ايه؟ أصغر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، يبقى الفاسقين هم الذين خرجوا عن الايه؟ من الإيمان إلى الكفر، من الإيمان إلى ايه؟ إلى الكفر. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سباب المسلم فسوق، يبقى ده خروج من الطاعة إلى ايه؟ إلى المعصية. يبقى في فسوق أكبر وفي فسوق ايه؟ أصغر. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الذين خرجوا عن الإيمان إلى الكفر، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الايه؟ في الأرض، كما سبق في أول السورة. ثم يعيب الله تبارك وتعالى عليهم كثرة نقضهم للعهود والمواثيق، فيقول سبحانه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما قال تعالى الذين ينقضون عهدهم ايه؟ في كل مرة. الذين ينقضون عهدهم في ايه؟ في كل ما عندهمش وفاء ولا عندهم التزام ابدا. متى يفو؟ اذا كان الوفاء في ايه؟ في مصلحة. الغدر في مصلحة يغدر، اذا هم مش اوفياء، مش اوفياء. الوفي من يفي بالعهد وان كلفه مهما كلفه، لكن اللي ماشي مع المصلحة دي، مصلحته في الوفاء يفي ومصلحته في الغدر يغدر، ده مش وفاء، لا يمدح على ذلك، لا يمدح على ذلك. ولذلك ربنا قال على المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هل هذا مدح؟ لا مش مدح. ليه؟ لأنهم لا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم إلا إذا كان لهم الايه؟ الحق. أما إذا كان عليهم لا مش عايزينه، يروحوا يشوفوا حاكم غيره. يبقى مجيئهم إليه ليحكم بينهم مش ممدوحين عليه. الممدوح من يتحاكم إلى الله ورسوله فيما له وفيما ايه؟ وفيما عليه. كذلك هؤلاء اليهود لا يفون بعهد إلا لمصلحتهم، ومتى رأوا المصلحة في الغدر غدروا. وهذا تاريخهم مليء مع الله ورسله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم لا إيه؟ وبعدين فقليلا ما تؤمنون، يبقى ايه؟ منهم قلة مؤمنة وأكثرهم ايه؟ لا يؤمنون. وفي هذا القدر كفاية، لأن الآيات القادمات تحتاج إلى كلام طويل وقد أزف الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يشفعه فينا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.